لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثرهم واتبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا برحمة من الله وفضل نتفيأ تدريس كتاب الله جل وعلا في هذا الجامع المبارك. لقاء اليوم وما يتبعه يتحدث عن المريض، والمرض قسمان: مرض أبدان يشترك فيه البر والفاجر أو يصيب أجسام الناس، ومرض قلوب سواء كان مرض شك وشبهة أو كان مرض شهوة أو غي. وكل ذلك إن شاء الله تعالى سيأتي تفصيلا في لقاءين متتابعين، هذا أولهما بأمر الله. نبدأ بالحديث عن أمراض الأبدان، أمراض الأجساد. الله عز وجل يبتلي عباده بالصحة والمرض، لكن دل القرآن على أن الإنسان إذا اعتل، إذا سقم، إذا مرض يعذر شرعا في أمور كثيرة، يعذر شرعا في أمور كثيرة، منها ما جمعه الله، أي قاله الله على أمر جامع. قال ربنا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم، إلى آخر الآيات. هذا من حيث الإجمال. من حيث التفصيل نعلم إن الله عز وجل جعل من أركان الدين صوم رمضان، وقال وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وأوجب الله علينا صيامه، فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا أمر، وأجمع المسلمون على صيام الشهر. قال الإمام الذهبي رحمه الله في كلمة عظيمة له، قال: وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما في رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر، ويظنون به الزندقة. قال الذهبي: وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما في رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر ويظنون به الزندقة. غفر الله لمن الذهبي على قولته العظيمة هذه. هذا الأصل العظيم وهو صوم رمضان والركن الجليل، قال الله فيها: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فجعل الله عز وجل المرض مسوغا لأن يفطر الإنسان في رمضان، لأن يفطر في رمضان لمرضه أو لسفره، لكن الحديث الآن عن المرض، لمرضه ثم يقضيه بعد ذلك. هذا إذا كان المرض مرضا عارضا، إذا كان المرض مرضا عارضا. لكن إذا كان المرض مرضا باقيا، بمعنى أن المرض لا يكاد ينفك عن صاحبه، مما يسميه أهل الصناعة الطبية لا يرجى برؤه، الذين يصابون عفانا الله وإياهم بأمراض تسمى مزمنة أي باقية، مثل المرضى السكري، مثل الذين بهم مرض في الكبد، في الكلى، ما أشبه ذلك، التي يتعذر معها الصيام. يجمع كل من يعالجه من الأطباء أن مثل هذا يتعذر عليه أن يصوم، فهذا قطعا الله عز وجل رخص له، وأجمع فقهاء الإسلام على ذلك، فهو يفطر لكنه يطعم عن كل يوم مسكينا، إن شاء أطعم عن كل يوم في وقته، أو إن شاء جمعهم، أو إن شاء قدم في الشهر نفسه، كل ذلك جائز. لكن المقصود من الإيراد هنا بيان أن المرض عذر شرعي، والله عز وجل خلقنا وهو أعلم بنا. هذا فيما يتعلق بالصيام. في الحج والعمرة تعبدنا الله عز وجل بالإحرام، وتعبدنا جل وعلا بما يعرف بمحظورات الإحرام. قال جل وعلا: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فنقل الله المرضى الذين يتعذر معهم بقاء شيء من محظورات الإحرام نقلهم من البقاء عليها إلى الفدية، إلى الفدية، ورحمة بهم جعل الفدية فدية تخيير، فدية تخيير، بمعنى أنه قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأو هذه تعني التخيير، يعني إما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يذبح شاة. فقول الله أو نسك أن يذبح شاة، وقول الله فدية من صيام، صيام 3 أيام، وقول الله جل وعلا أو صدقة إطعام 6 مساكين. هذا عندما يكون الانتقال في الصيام منقولا عن فدية، منقولا عن محظور، فإن الصيام يكون 3. لكن إن كان الصيام منقولا عن ترك واجب فإن الأمر ينتقل الصيام إلى 10، 7 في الحج وسبعة إذا رجعت. واضح الآن؟ هذا ما كله من الدلائل والقرائن على أن المرض عذر شرعي، وقلنا الآية الجامعة: ولا على المريض حرج. ذكر الله عز وجل إمام الحنفاء خليله إبراهيم وتعبد ربه بقول: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفين. هذه مرت كثيرة، أنه تأدب مع ربه، أسند المرض إلى نفسه مع أنه يعلم أن المرض بمقدر الله، لكنه تأدبا مع الله أسنده إلى نفسه وقال: وإذا مرضت، وتأدبا مع العلي الأعلى أسند الشفاء والعافية وإزالة البأس إلى من؟ إلى رب السماء والأرض جل جلاله. قال: وإذا مرضت فهو يشفي. حتى خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام مرض وعاده أصحابه، وفي أخريات حياته كانت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تقرأ في يديه الطاهرتين المعوذتين ثم تمسح بهما جسده ووجهه الطاهر صلوات الله وسلامه عليه. فعيادة المرضى مما شرعه الله لنا وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم. ونقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أنها لا تكون فرض عين، على أنها لا تكون فرض عين، لكن قال بعض الفقهاء كما حكاه الحافظ ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري، قال: إنها تتأكد، أي زيارة المريض، في قبل من ترجى بركته، في قبل من ترجى بركته، وتسن في حق من له شأن، لأن زيارة من له شأن للمريض لها أثر على المريض غير غيره، وتباح فيما عدا ذلك، وتباح فيما عدا ذلك. وقالوا أي الفقهاء: ولا بأس للإنسان أن يشتكي ما به من علة إلى طبيبه أو صديقه، بل الشاعر العربي يقول: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. قالوا: ولا بأس أن يشتكي الإنسان مرضه إلى طبيبه أو إلى صديقه. وقالوا: العبرة بما يقع في القلب من رضا أو سخط، العبرة بما يقع في القلب من رضا أو سخط. قال الإمام الحافظ، قال: فكم من شاك وهو راض عن الله، وكم من ساكت وهو ساخط عن الله. فالعبرة بأعمال القلوب، ولا ريب أن الذنوب، أن الأسقام تحث الذنوب، تذهب الخطايا، يرفع الله بها الدرجات، يمحو الله بها الذنوب. ربنا عز وجل قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وورد، وإن كان الحديث في سنده مقال، أن الصديق رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال: يا أبا بكر، أولست تنصب؟ أولست تتعب؟ أولست تمرض؟ والمراد أن هذه وأمثالها كلها مما يكفر الله عز وجل به الخطايا ويمحو الله به الذنوب. إذا ذكر هذا كله فهو يوجد جسد، ويوجد روح، ويوجد قلب، ويوجد لسان، والإنسان يسعى في أن يجد راحة لهذه. قال ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام. أعيد بالضد: راحة اللسان في قلة الكلام، وراحة القلوب في قلة الاهتمام، وراحة الروح النفس في قلة الآثام، وراحة البدن الجسم في قلة الطعام. وقال، ولا أدري إن هذا يجوز قوله لا يجوز، قال: لا يبتلى الرجل الكبير في السن بشيء أعظم من اثنين، أن يبتلى بأن يكون له طبيب حاذق وجارية حسنة. فالطبيب أن يكون له طباخ حاذق وجارية حسنة، فالطباخ الحاذق يطبخ له فيطعم فيسقم بدنه، والجارية يكون منها ما يكون مما هو معروف فيهرم الرجل ويتعب. المراد من هذا ما يحافظ الإنسان فيه على بدنه. لكننا لو أردنا أن ننيخ المطايا في استراداتنا أحيانا عند ثابت، هذا طبيب عربي اسمه ثابت ابن قرة ابن مروان، عاش في أوائل القرن الثالث، وكان يسكن في تركيا، وما أظنه دخل على بلاد الشام. كان يمشي يزور الخليفة كثيرا، يعني يدخل دار الخلافة كثيرا، له علاقة بالخليفة. فهو مار ذات يوم يوجد قصاب، القصاب الجزار في عصرنا قصاب، فوجد متجر القصاب مغلقا، وسمع نواحا وصريخا في الدار قريبة، فقال لمن حوله: هذا القصاب مات؟ قالوا: نعم، مات البارحة فجأة. قال: لم يمت، ميلوا بي إلى بيته. فمالوا به إلى بيته، فأول شيء صنعه أسكت النساء، ثم دخل على القصاب وهو في ظنهم ميت، ثم أمر الغلمان أن يضربوا كعب رجله وهو آخذ بيده، يعني بيد القصاب، والغلمان يضربون كعب القدم، كعب قدم القصاب. بعد قليل قال للغلمان: حسبكم. شعر بأن النبض تحرك، ثم أخرج من كمه دواء ثم سقاه القصاب، فاستساقه القصاب وفتح عينيه، فخرج الناس يقولون: الطبيب ثابت يحيي الموتى. حتى وصل الأمر إلى دار الخلافة، أغلق الباب حتى لا يفتن الناس، وإذا برسل الخليفة يأتون. قالوا: أجب أمير المؤمنين، أظنه كان المعتضد أيامه، قالوا: أجب أمير المؤمنين. خرج، فلما دخل على الخليفة وكان حاذقا، قال: ما هذا يا ثابت؟ بلغني أنك تدعي المسيحية. تدعي المسيحية لأن المسيح عليه السلام كان يحيي الموتى. قال: لا يا أمير المؤمنين، الأمر أهون من ذلك. ثم شرح له، قال له: أيها الأمير، إن متجر القصاب في طريقي، أراه كل يوم، وفي كل يوم أمر عليه أراه يقطع الكبد، كبد الضأن، ويضع عليها الملح ويأكلها، فكنت أستقذره وأنا أراه، وأنا على يقين أن سكتة ما ستصيبه، فكنت أصنع دواء لهذه السكتة وأمر. فلما مررت ورأيت الباب مغلقا والنواح قريبا، علمت أن السكتة أصابته، فضربت كعبه حتى يعود إليه دمه الذي توقف من أجل السكتة، فلما عاد أطعمته ما أعددت له من دواء يعالج السكتة. ففطن المعتضد له: الذي تريد أن تخلص من هذه القضية، لا يصح أن يكون كلامنا كلام سمار يقال قبل أن ينام المرء، هذا يترفع عنه مثلي ومثلكم. لكن الإنسان ماذا يستوحي من هذه الأخبار؟ انظر الآن، العامة لم يفقهوا إلا أن ثابتا يحيي الموتى، والخليفة متأنن سأله: ثمة أناس حولك لا يؤتون علما في الصنعة التي أنت تحسنها، فلا ينبغي أن تتردد لأن غيرك لا يفهمها، لا ينبغي أن تتردد لأن غيرك لم يفهمها. محال أن يفهم الناس كل ما تصنع، وإلا أصبحوا مثلك، أصبحوا كلهم علماء، أصبحوا كلهم يتقنون صنعتك. فأنت لا ينبغي للعاقل أن يتوقف أو يلتفت حتى يقتنع به العامة، أو حتى يرضى به من لا يحسن صنعته. واضح هذا؟ فمثلا قد يفتح الله عليك في كتاب الله في التفسير، وتمكث شطر عمرك، جل عمرك تقرأ القرآن تفسره، فيأتيك من لم يشتغل بالتفسير حتى لو كان طالب علم، ثم يقول: قال الشيخ كذا، هذا لم يقله أحد، هذا لا يصح، هذا لا يحسن، هذا لا يقبل. يكتب عنك، يقرأ، يتحدث عنك، يشتكي غيرك عنك. ولو فعلوا، وليس ذنبا أن علمك الله ما لم ما لم يعلمهم. ومن الحماقة أن تقف لأن زيدا أو عمرا من الناس لم يفقه عنك ذلك. كذلك ثابت هنا هو صاحب صنعة، صاحب دراية، صاحب قدرة، صاحب ملكة في هذا الباب. وأكبر الدلالة على قدرته أن الأمر وقع كما توقع، أن الملح وكثرته مع الدم أصلا دم الكبد متجمد، غلب على ظني أن هذا لن يمضي دائما، سيسكت الإنسان منه، فصنع دواء يزيله. ووقع ما تخمنه، ما ظنه، ما غلب على ظني أنه سيقع، ثم كان على يده شفاء ذلك المريض، شفاء ذلك العليل. والمقصود أصلا العاقل شيء لا تحسنه، لا تتكلم فيه، كما يحدث أحيانا أن أمرا ساميا، أمرا سياسيا يحدث، فيأتيك من لم يعلم لماذا صنع هذا الأمر، ويأخذ يعطي ويأخذ ويمنع ويرفع ويضع، وهو لا يملك أصلا لماذا، ما المعطيات التي جعلت من أصدر قرار يصدر ذلك القرار. أو مثل أب من الآباء، هو أعلم بأبنائه وأعلم بأخوال أبنائه وأعمام أبنائه، فيأتيه خاطب فيرده، أو خاطب فيقبله، فهو يعلم لماذا قبل أو لماذا رد، وليس لزاما عليه أن يشرح لكل أبنائه ولكل بناته ولكل جيرانه ولكل قرابته لماذا قبلت فلان أو رددت فلان. هو صاحب القرار، هو صاحب الأمر، هو أدرى، ما دام يعلم الأمر بكيفيته. فيقف كثير من الناس لمجرد أن زيدا أو عمرا لم يقتنع. يا أخي، يقول ابن الوردي: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس الجبل. لا يعقل أن أحدا من الناس يمن الله عليه بفتح في شيء يخلو من حاسد، من ضد، ممن يقف في حضرته. لكن من الجنون أن تقف من أجل زيد أو عمر. أنت عليك أن تراقب الله، وأن تعلم أن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. جلبوا بخيلهم، جلبوا برجلهم، ذهبوا إلى زيد، ذهبوا إلى عمر، الأمر أمره والملك ملكه والفضل فضله، ولا يحجب فضل الله عن أحد لأن أحدا كره ذلك الفضل. نعم، العاقل يحتاط لنفسه، لا يشغب عليها، لا يعادي الرجال، لأنه لن يخلو من مكر لئيم أو خدعة حليم، لكن مع ذلك لا يعقل أن الإنسان يترك ما أفاءه الله عليه من أجل شيء. المقصود الحديث عن الطب وعن المرض. وقد أظنه مر معنا في دروس أن الحارث بن كلدة كان طبيبا عند العرب مشهورا، وهذا أمر عبر التجارب. وقد ذكر أن الشافعي رحمه الله كان يقول: وددت لو أن أهل الإسلام نافسوا الروم في الطب. كلمة هكذا قال رحمه الله، أو قريبة منها. والمراد من هذا كله أن الأبدان تسقم بقدر الله، وتبرأ وتشفى بمرض بقدر الله، وأن الإنسان إذا ابتلي عليه أن يصبر ويظهر لله عز وجل رضاه بذلك القدر، فيكثر من حمد الله والثناء عليه، وحتى إذا أخبر عن مرضه يخبر بحسن قول، يثني على الله. ثم ولا بد للطبيب خاصة أن يخبر بما يغلب على ظنه، وأن يعلم أن الطبيب سبب، إن شاء الله عز وجل أن يمضي صنعته أمضاها، وإن شاء الله أن لا يمضيها لم تمضي. وأن ما يصيب الناس من أسقام وأمراض سنة ماضية في الذين خلوا، ستبقى إلى قيام الساعة. وقد مرض رسول الله، مرض الصحابة، مرض الأنبياء، وكلهم أصابه من الوعك ما أصابه، لكنهم كانوا، يقول صلى الله عليه وسلم: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء. شفانا الله وإياكم من العلل والأمراض كلها. في اللقاء القادم إن شاء الله، بعد أن تكلمنا اليوم عن أمراض الأبدان، نتكلم في اللقاء القادم عن أمراض القلوب، عافانا الله وإياكم منها ابتداء وانتهاء. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.